أكثر من الأم، فلماذا لا نعطي الأم الثلث في هذه الصورة؟ يعني كون نعطيها ثلث الباقي في الصورة الأولى واضح، لكن في الصورة الثانية بنعطيها أكثر من الأم ولا ننقص الأم من نصيبها. تنخرم القاعدة في كونه للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى لو أعطينا ثلث ما بقي وأعطينا الأب الثلثين مما بقي مشت القاعدة ولا تأثرت. ها؟ أي نعم. وإن كان زوج وأم وإخوة لأم، وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وأخوة لأب وأم، أعطي الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم. هذه المسألة المعروفة بالحمارية أو الحجرية أو اليمية. الآن الأخ لأم يرث، والأخ الشقيق الذي يشترك معهم في الأم لا يرث. قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا في اليم، والمسألة كما هو معلوم اللي بيقف عند نص القرآن ما يعطي الأشقة شيء لأنهم عصبة وما بقي لهم شيء. نعم، ما بقي لهم شيء. إذا أعطينا الزوج النصف والأم السدس والأخو من الأم الثلث ما بقي شيء، فالعاصب إذا لم تبقي الفروض شيء يسقط هذا العاصب. لكن إذا نظرنا إلى المعنى أن الأم واحدة، لماذا أعطي الأخوة لأم؟ لاشتراكهم مع الميت في الأم، فلماذا لا يحرم من يشترك معه في الأم والأب؟ يشركون معهم. وهذا نظر إلى المعنى، نظر إلى المعنى. ولا إخال داود أو بن حزم يقول بمثل هذا، ما عليه منهم. ها؟ هم أصحاب تعصيب، لكن إذا نظرت من حيث المعنى، يجي واحد من بعيد الناس، ولد فلان من فلان الأجنبي عنهم، ويرث لإدلائه بهذه الأم، وأخوهم من أبيهم الذي يدلي معهم في الأم نفسها، يحرم؟ بلا شك أنه أقرب. ها؟ من؟ أي موجود؟ ما هو موجود الأب. ما هو بوارث حجبه إذا كان وارث. إيه. ليس لهذا. لا. يعني كون الأب يحجبهم، نعم يحجبهم، لكن وين هو؟ هو موجود في المسألة. أي يعني الأب موجود في التركة، هل هذا مضطرد؟ ما هو موجود، ما يحجب إلا شخص موجود ووارث أيضا. ها؟ هم يبون الأب يحجب، وين الأب عشان يحجب؟ ما فيه أب علشان يحجب.